سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. أما على قراءة فتح الخاء، إن هذا إلا خلق الأولين، فالمراد به اختلاق الأولين، أي هذا أي أن هذا الذي جئت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأولين. هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتابعين. وأما على قراءة ضم الخاء خلق الأولين واللام، فالمراد به الدين، أي إن هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا، ولن نتحول عنه ولا نتغير ولا نزال متمسكين به. ويناسب كلا القراءتين الأولى والثانية قولهم وما نحن بمعذبين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها ما أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أي قد استحقيتم بهذه المقالة الرجس والغضب من الله. أتعارضون عبادة الله وحده ولا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أي لم ينزل على ما ذهبتم إليه دليلا ولا برهانا، وإذ أبيتم قبول الحق وتماديتم في الباطل، وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه أم لا. فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بكم وبأسه الذي لا يرد ونكاله الذي لا يصد. وقال تعالى قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وقال تعالى قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير ما آية كما تقدم مجملا ومفصلا كقوله فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وكقوله ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وكقوله عز وجل فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قال تعالى فكذبوا فأهلكناهم، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأما تفصيل إهلاكهم فلما قال تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب أليم. كان هذا أول ما ابتدأوا من العذاب أنهم كانوا ممحلين مسنتين فطلبوا السقيا، فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة، فإذا هو سقيا عذاب. ولذا قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، أي من وقوع العذاب، وهو قول فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومثلها في العرف. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله غيرهم ها هنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن ياسر، فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جاهدهم ذلك. قال وكان الناس إذا جاهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه، إنما يطلبونه بحرمه وما كان بيته، وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العمالق مقيمون، وهم من سلالة عملق بن لاود بن سام بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر، وكانت أمه من قوم عاد. واسمه جلهدة بن ابنة الخيبري. قال: فبعث عادا وفدا قريبا من 70 رجلا ليستكوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بدار مكة، فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر تغنيهم الجردتان قينتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه، واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنيهم به. فقال: ألا يا قيل ويحك، قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد، إن عاد قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير، فقد أمست نساؤهم عياما، وإن الوحش يأتيهم جهارا، ولا يخشى لعادي سهما، وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما، فقبح وفدكم من وفد قوم، ولا لقوا التحية والسلام. قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له، فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عتر، فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب. فقال: اخترت السحابة السوداء، فإن أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية المهدا. وعليكم السلام ورحمة. قال: هو بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال ومن بقي من أنسابهم. وأعقى بهم هم عاد الآخرة. قال: وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل ابن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى تخرج عليهم من واد يقال لهم المغيث، فلما رأوا استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فيقول تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت به. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أن ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، والحسوم الدائمة، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة هو من معه من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود وتلتز الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة، وقد روى الإمام أحمد عليه رحمة الله عز وجل. في مسنده، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حديثا في مسنده يشبه هذه القصة، فقال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا أبو المزبل سلام بن سليمان النحوي، حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن حارس هو ابن حسان ويقال ابن يزيد البكري، قال: خرجت أشكو على ابن الحضرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالرابطة فإذا عجوز من بني تميم منقاطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد خاص بأهله وذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن قال يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال فجلست فقال فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن له فدخلت فسلمت. فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ فقلت نعم. قال وكانت لنا الدابرة عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك أن أحملها إليك وهي وها هي بالباب. فأذن لها فدخل فقالت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وقالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ قال قلت إن مثلي ما قال الأول معزا حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خص حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة. أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هي وما هي قال هي وما وافد عاد وهو أعلم الحديث منه ولكن يستطعمه. قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وفدا لهم يقال له قيل. فمر معاوية بن بكر فأقام عنده شهر يسقيه الخمر تغنيه جاريتان يقال لهم الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت بي سحابتان سود فنودي سحابات سود فنودي منها اختر فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه بعث عليه من الريح الله كقدر ما يجري في خاتم هذا من الريح حتى هلكوا. قال أبو هلال وصدق. وكانت المرأة والرجل إذ بعثوا وفدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به وروى النسائي من حديث سلمة بن أبي المنذر سلمة بن المنذر عن عاصم بن بدلة ومن طريقه رواه ابن ماجه. وهكذا أورد الحديث وهكذا ورد الحديث هذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره. وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد والعاد عاد الآخرة. فإن فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكرا لمكة ولم تبنى إلا بعد إبراهيم الخليل عليه السلام حين أسكن فيها هاجر وابن إسماعيل فنزلت جرهم عندهم كما سيأتي. وعاد الأولى قبل الخليل وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى لا يشبه كلام المتقدمين. وفيه أن في تلك السحابة شرر نار وعاد الأولى إنما أهلك بريح صرصر. وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغيره من أئمة التابعين هي الباردة والعاتية الشديدة الهبوب سخرها عالم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أي كوامل متتابعات. قيل كان أول الجمعة وقيل الأربعاء فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها وذلك لأن الريح كانت تجيء إلى أحد فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدقه فيبقى جثة بلا رأس كما قال إن كما قال تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أي في يوم نحس عليهم مستمر عذابه عليهم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ومن قال إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال في الآية الأخرى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ومعلوم أنها 8 أيام متتابعات فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام 7 المندرجة فيه مشؤومة وهذا لا يقوله أحد وإنما المراد في أيام النحسات أي عليهم. وقال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي التي لا تنتج خيرا فإن الريح المفردة لا تنثر سحابا ولا تلقح شجرا بل هي عقيم بل هي عقيم لا نتيجة خير لها. ولهذا قال عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. معذرة احنا ايه ان نحاول ننتهي من قصة هود عليه السلام، نحاول ننهي قصة هود. كالرميم اي كشو اي كشيء البالي الفاني الذي لا ينتفع به بالكلية. وقد ثبت في الصحيحين يعني من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأما قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالظاهر أن عاد هذه هي عاد الآخرة، عاد الأولى، فإن سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى، ويحتمل أن يكون مذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية، ويدل عليه ما ذكرنا وما سيأتي من الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما قوله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو كالسحاب ظنوه سحاب الممطر، فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رحمة، فإذا هو نقمة رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي من العذاب. ثم فسره بقوله: ريح فيها عذاب أليم، أي يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابه من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب التي استمرت عليهم 7 ليال بأيامها الثمانية، فلم تبق منهم أحدا بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم كوف الجبال والغيران فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصور المشيدة، فكما منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ سلط الله عليهم، سلط الله الذي هو أشد منهم قوة عليهم ما هو أشد منهم قوة وقدر عليهم، وهي الريح العقيم. واحتمل أن هذه الريح سارت في آخر الأمر نعم، واحتمل أن هذه الريح سارت في آخر الأمر سحابة، ظن من بقي منهم أن سحابة فيها رحمة بمغياث لمن بقي منهم، فأرسل الله عليهم شررا ونارا كما ذكر غير واحد، ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظل من أهل مدين، وجعل لهم بين الريح الباردة وعذاب النار، وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التي ذكر في سورة قد أفلح المؤمنون والله أعلم. بقيت لنا 3 صفحات فقط نقرأ إن شاء الله. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله عز وجل: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس، حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلك بها إلا مثل موضع الخاتم، فموضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم فمرت بأهل البادية فحملتهم مواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة، وقد روى: نعوذ بالله من عذابه وشر عقابه. وقد روى الطبراني عن عابدان بن أحمد عن إسماعيل بن زكريا الكوفي عن أبي مالك عن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم فحملت البدو إلى الحضر، فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادي فيها، فألقي أهل البادي على أهل الحاضرة حتى هلكوا. قال: عتت على خزائنها حتى خرجت من خلال الأبواب. قلت: وقال غيره: خرجت بغير حساب. المقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر، ثم اختلف فيه على مسلم الملائي، وفيه نوع اضطراب الله أعلم، وظهر الآية أنهم رأوا عارضا والمفهوم منه لغة السحاب، كما دل عليه أحاديث الحارث بن حسان البكري إن جعلنا مفسرا لهذه القصة وأصرح منه ما في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال: حدثنا أبو طير حدثنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم، خرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطر السرية عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال: لعله يعيش كما قال قوم عاد. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج طريق أخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف أنبان عبد الله بن وهب أنبان عمرو بن الحارث أن أبا النضري حدث عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وقالت: إن كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله، إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون في عذاب قد عذب قوم نوح بالريح، وقد رأوا القوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وهكذا رواه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل. عن هارون بن معروف هكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف، أخرجه البخاري وأبو داود من حديث ابن وهب. فهذا الحديث كالصريح في تغير قصتين كما أشرنا إليه أولا. فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية، وتكون بقية السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى. والله أعلم الصواب. وقدمنا حج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام، وروي عن أمير المؤمنين عمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر صفة قبر هود عليه السلام في بلاد اليمن، وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي. يزعم بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام، والله أعلم. تمت قصة نبي الله هود عليه السلام، ونقف عند قصة نبي الله صالح عليه السلام. نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا ويكون علما نفعنا، تقبله منا ومنك خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.